نعم، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. هذه الآية أيها الإخوة تطل بنا، هذه الفقرة من الآية تطل بنا على حقيقة من الأهمية أن نقف عندها وأن نتبينها، وهي تتعلق بهذه الأيام التي نمر بها، أيام ذكرى ولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الباري عز وجل يمتن على بني إسرائيل بأنه أعاد لهم هذا التابوت بما فيه. طيب شو اللي فيه؟ عصاية، شوية ثياب، شوية آثار، نعم، من متعلقات سيدنا موسى، متعلقات سيدنا هارون. والقرآن هو الذي يبين لهم، بل يمتن عليهم بأنه أرسل لهم هذا كله، يعني أن القرآن يقر بني إسرائيل على الاهتمام بهذه الذكريات. هي ذكريات، هي آثار، نعم، ومو آثار على المستوى اللي نحن عم نحتفل فيه، آثار زمن يعود بنا إلى اليوم الذي ولد فيه رسول الله. أبسط من هيك، عصاية كان بيحملها سيدنا موسى، واعة كان بيلبسها، يمكن قلنسوة طايب عطى على رأسه، نعم، كم ورقة، نعم، التوراة موجود، التوراة ذاتي موجود كان عنده منه، لكن نسخة معينة يعني في التوراة، ولا التوراة موجودة كانت عنده منه. فالبالي عز وجل أقرهم على الاهتمام بهذه الذكريات وعلى الاحتفاء بها، أليس كذلك؟ وإلا ما كان يمتن عليهم وما كان يرجع لهم التابوت بهذه الطريقة الخارقة تحمله الملائكة، تفضلوا وانبسطوا واحتفلوا ونعم واستبشروا بعودة هذه الآثار إليكم، وهي كما قلت لكم عبارة عن مخلوقات، أشياء بسيطة، يعني لو أننا أردنا أن نحتفي بمثلها في عصرنا لكفرنا الوهابية، قالوا شو العصاية شو بتفيد، الوعي شو بتفيد، مو هيك؟ يعني لو أردنا أنه نجيب شيء مما كان يرتديه سيدنا رسول الله، أو عصا كان بيعمل النبي عصاية، عصا إيه نعم، وحبينا نحتفل ونبتهج بذكرى هذه العصا التي عثرنا عليها والتي كان يحملها رسول الله، لك والله بيكفرونا، مضبوط ولا لا؟ أكيد بيكفرونا. الباري سبحانه وتعالى أعاد إلى بني إسرائيل صندوقا ليس فيه أكثر من هذه الأشياء، نعم، بقايا ذكريات مما يعني تحتفظ فيه أسرة من الأسر لكبيرها الذي توفي من فترة، والله وعى له، طائية له، مسبحته، عصاه، إلى آخره، مو هيك؟ ولا مع ذلك أقر البيان الإلهي والاحتفاء بهذه البقايا كذكرى ترتبط بمن؟ بنبي من الأنبياء اللي هو سيدنا موسى، يعني قدسية هذه الآثار من قدسية سيدنا موسى، من قدسية سيدنا عيسى، ما هيك؟ نعم. إذن ربنا يقر اهتمامنا واحتفالنا بآثار الصالحين، فكيف بآثار الأنبياء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث الذي يرويه مسلم، نعم، في صحيحه وآخرون، بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا، بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا، حديث صحيح ولا يستطيع أحد أن يضعفه، نعم. طيب تراب، هذا النبي عم بيقول، بيعلن انه تربة أرضنا. ليش؟ لأنه تربة أرضنا، لأنه منسوب لمين؟ للمصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه التربة من استشفى بها شفاه الله، مو هي لا الله. لكن إن أنت احترمت نسبة هذه التربة إلى رسول الله، فأنت إنما تقدس من؟ سيدنا رسول الله. وعندما تقدس رسول الله إنما تقدس فيه نبوته. إذن منبع التقديس هو تقديسك لمين؟ لله سبحانه وتعالى. بريقة بعضنا، بعضنا يعني الرسول والصالحين اللي حوله، بيدخل في أبو بكر، بيدخل في عمر، بيدخل في عثمان، بيدخل في سيدنا علي، بيدخل في الصالحين كلهم. أين يشفى مريضنا؟ نعم. فهذا البيان الإلهي الصريح القاطع وهذا الكلام النبوي، نعم، ينهيان اللجج في هذا الموضوع بشكل نهائي. لكن صحيح ينهيان اللجج، لكن اللجج فعلا بينتهي بألسنة هؤلاء؟ والله ما بينتهي. أقول لكم شيئا، لو أن محمد صلى الله عليه وسلم ظهر اليوم وأعلن يا جماعة التوسل برسول الله سائغ، والاحتفاء بذكرى ولادة رسول الله سائغ، وأنا كنت عم احتفل بذكرى ولادتي، نعم، بيقولوا له أنت غلطان. أنا على يقين أنه بيقولوا له أنت غلطان، أنت مالك، مو أنت محمد. نعم، هذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الصحيح أنه رجع من إحدى الغزوات، دول كنت تبوك أو غيره الله أعلم، عندما وصلوا إلى مشارف المدينة لاحت لهم بيوتات المدينة، رفع رسول الله صوته قائلا بين أصحابه: هذه طابة، طابة يعني. ثم التفت إلى جبل أحد وقال: وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. شو هالكلام؟ وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. لكن الجبل شو هو؟ مجموعة صخور، حجار، أتربة، هكذا. مع ذلك شوف الغزل، كيف يتغزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد. هلا منين اجت قدسية أحد؟ منين اجى هذا الحب الذي نسبه رسول الله إلى أحد للمصطفى، وهذا الحب الذي أعلنه رسول الله للجبل؟ سؤال. هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، لك أعلن عن حبه للحجارة. لأنه الشيء يقدس بمجاوره، لأنه عم يحتضن، عم يحتضن مجموعة شهداء. نعم، سفح أحد يحتضن مصعب بن عمير، حمزة رضي الله تعالى عنه، كثيرا من الشهداء الذي سقطوا في غزوة أحد. نعم. طيب، إذن قدسية الشيء لا يشترط أن تكون نابعة من ذلك الشيء. قدسية الشيء هي حق عندما تكون آتية من جواره، من الجوار. واضح كيف؟ نعم. فهذا يعني هذه حقيقة لا يستطيع الإنسان أن يماري فيها. فالأرض هي هي، لكن تعلو قيمتها بقيمة من فيها. والريق هو هو، لكن تعلو قيمته بقيمة صاحبه. نعم، وهذه هي الحقيقة. اليوم لما بتمر ذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذكرى ولادته، ما في كلام يلي مزروع بقلبه حب رسول الله قلت له ايه ولا قلت له لا، الا بده يبتهج ويحتاج الحنين بقلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه هي المساله مو من المسائل الاختياريه، هذا امر انفعالي يشعر به المحب شاء ام ابى. مظبوط؟ ابدا. لكن اكيد اذا واحد مؤمن بالله ايمانا عقلانيا وبس، لكن لم يتحول ايمانه العقلاني الى حب للمصطفى صلى الله عليه وسلم، اكيد ما بيفهم علينا، لانه الابتهاج بالذكريات ليس مصدره قرارا عقليا، لا، مصدر الابتهاج هو حنين القلب. هلا الانسان يلي بيروح بعد شي 40 سنة إلى مسقط رأسه، ولدان بشي قرية بشي منطقة بشي بلد، أتيح له بعد غياب سنوات أن يذهب إلى القرية التي ولد فيها وأن يرى الدار التي ولد فيها، شو بيصير معه؟ الحنين بهب بين جوانحه، بصير عنده حالة يعني اصطلام وتأثر وتهتاج بين جوانحه المؤثرات والذكريات، بيجي يعني هالهيجان هذا هالشوق هذا هالحالة اللي انتم بتعرفوها تهتاج لما بيشوف حيطان البيت اللي كان فيه، لما بيشوف الشجرة الكبيرة اللي كان بيقعد تحت منها، لما بيشوف الوادي اللي كان بيلعب هو فيه هو واخته لما كانوا صغار، مو هيك؟ هلا اذا قلنا له اوعك ما لازم تبتهج، ما بيقدر يسمع لك، لانه الابتهاج مو من قرار عقلي اختياري عم يجي، عم يجي منين؟ من انفعال وجداني. من انفعال وجداني، فاللي بيقول لك لا لا لا الابتهاج بذكرى المولد صلى الله عليه وسلم مو مشروع، هذا لقد هذا اجدب، هذا هو شو مخمل انه الابتهاج عم يكون حكم بجوز ولا ما بجوز؟ ليش الابتهاج من الامور الاختياريه؟ ابتهاجك الابتهاج وكل الانفعالات ما بتدخل فيها التكاليف، التكاليف ما بتقرب عليها. نوب ما بيصير تقول انا ما بجوز لك الجوع، ما بجوز لك تعطش، مجنون اللي بيحكي هالكلام. بتقول له ليش الجوع فعل ولا انفعال؟ شو الجواب؟ الجوع انفعال والانفعالات لا تدنو اليها التكاليف. طيب الابتهاج بذكريات تحبها فعل ولا انفعال؟ انفعال، ما بينقال بجوز ولا ما بجوز. لكن انا بقول لك طريقه الابتهاج، اعلانك عن هذا الابتهاج، ترجمتك لهذا الابتهاج ينبغي ان يكون بشيء شرعه الله. هذا هو الذي